خزائن الرحمن تقدم كلمة لقلبك: خلقت من تراب فلا تنسى. الكبر ظلم لنفسك قبل أن تظلم الخلق. أنت مثلي ومثل هذا وهذا، الله خلقنا سواسية. كرامتك عند الله بالتقوى، ليست بمنصب ولا بجاه ولا بمال ولا بسلطان. واحذر، الكبر داء كبير به جرم عظيم بين يدي الله تعالى. فتواضع لخلق الله وكن محبا للخير للناس، يحبك الله ويرفعك عند خلقه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.